فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا فحملته فانتهت نبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

سبحان إذا قضى صدق الله العظيم.